هذه القصيدة تعزية في الشيخ سعيد بن أحمد بن مهدي يرحمه الله من الشاعر سليمان بن جابر المالكي الجندلي. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ليلة الجمع أكبر فجرة عند كيف الجندلي قد فقدنا رجل غني وركنان من أركان القبيلة العيون أذرفت بالدمع والقلب ينزف من دمه رحمة الله على سعيد بن مهدي عدد مجرى الهبوب المصاب الجلل منا وفينا رفيق وابن عام أبوجه عزانا ليل مهدي صغيرا والكبير المقادير تجري والطريق الذي ساره نسيره يا وجودي على اللي مثلكم يا أبو أحمد بالوجود والله انك كما نرى انت وقاد بوسط قلوبنا والله انك كما نرى انت وقاد بوسط قلوبنا الله يرحمه.